فوق في كل مكان هذا زمان. الأنساس لحد عاش بقسطاس ولا قياس لحد عاش بقسطاس ولا قياس مسقوط في كل مكان هذا اسماء إنساني يا قدر إنسان هذا اسماء أناني يغزت كل الناس بدون ساس لحد عجب قصطاص ولا قياس لحد عجب قصطاص ولا قياس سبق قوت في كل مكان هذا اسماء إنساني يا قدر إنسان هذا اسماء كل الناس بدون ساس لا حد عاجب قسطاس ولا قياس لا حد عاجب قسطاس ولا قياس لا حد عاجب قسطاس ولا قياس لا حد عاجب قسطاس ولا قياس الله طه هادي الله يحدد بس الله طه هادي الله يحدد بس الله طه هادي الله يحدد بس الله طه هادي